هي ترتيبهم في الخلافة، فيؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ويحب أهل السنة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم في أصح الأقوال بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن، وهؤلاء هم الذين حرمت عليهم الزكاة. وإلى ذلك أشرت بقولي آل النبي هم الذين حرمت عليهم زكاتنا وحصرهم ثبت في هاشم وماله من الولد، وكل زوج للنبي لم ترد. ولأجل ما كان للأزواج من مقام خاص عند النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف بالذكر فقال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخره. ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل البيت، وطريقة النواصب أذيتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول وعمل، كما أن في الناصبة من يسب غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يكفرونهم كما سلف. وما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الاختلاف وما جرى في زمانهم من فتنة فإن أهل السنة والجماعة يمسكون عنه ولا يسعون في بثه وإشاعته، بل الساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة وهو زائغ عن هدي أهل السنة والجماعة. ويقول أهل السنة والجماعة إن الآثار المروية في مساوي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، والثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذان النوعان هما أكثر الفاشي في كتب التواريخ والأخبار، فإن الغالب في كتب التواريخ والأخبار هو ذكر الكذب أو المحول عن وجهه من أخبارهم، وبهذا انحطت رتبة كتب التاريخ والأخبار عن رتبة كتب السنن والآثار في نقل خلاف الصحابة وما شجر بينهم. فالمعول في نقل ما وقع بينهم هو كتب السنن والآثار لا كتب التواريخ والأخبار. والقسم الثالث صحيح عنهم رضي الله عنهم، وأكثره هو الذي يروى في كتب السنن والآثار لا التواريخ والأخبار، وهم فيما صح من ذلك معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجر وأجرين رضي الله عنهم. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، بل الذنوب تجري عليهم وتقع منهم وتجوز عليهم في الجملة، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، وإذا صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات ماحية أو غفر له بفضل سابقته أو صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. وإذا كان هذا في الذنوب المحققة المجزوم بها فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل ونزر يسير في جنب محاسنهم وفضائلهم رضوان الله عنهم. ومن نظر في أخبار الصحابة وما كانوا عليه واطلع على سيرهم بعلم وبصيرة علم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون بعد الأنبياء والرسل،

وضدها الفرقة، وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال، فلا يزنون الخلق بالصور والأموال، وإنما يزنون أحوال الخلق بالكتاب والسنة والإجماع. وهذا أمر لا يتمكن منه العبد إلا بتخلية نفسه من ابتغاء الأغراض واكتساب الأعواض، فإذا طهرت نفس العبد من المطالبة والمغالبة والمعاتبة وزن الخلق بما أمره الله عز وجل به. والنسبة إلى السنة متفاوتة في الخلق لاختلاف حظوظهم في التزامهم بها، فجم غفير من الناس ينتسبون إلى السنة، لكن صدق اسمها عليهم يكون بقدر امتثالهم لها. ومن جملة الامتثال للسنة ولا سيما في هذه الأعصار أن يكون ميزانك في الحكم على أحوال الخلق هو الكتاب والسنة والإجماع، فلا تحكمن على أحد بما خرج عن هذا الميزان. ومن وفقه الله عز وجل إلى إعماله سعد وأسعد، ومن تنكب هذا الطريق فقد تنكب طريقة أهل السنة والجماعة، ولا يستطيع الصبر على ذلك بإقامة العدل إلا أولو العصبة من الرجال الذين يهيئ الله عز وجل لهم علما صحيحا وعملا صالحا وقصدا سليما وإيمانا راسخا، فيمضون إعمال هذا الميزان على وجهه دون تغيير ولا تبديل. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة كما ذكر المصنف. وليس المراد من كلام شيخ الإسلام نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، ولكن المقصود هو استبعاده، لأن الذي يمكن ضبطه هو ما كان عليه السلف، فالقلوب حينئذ كانت نقية والعلوم في نفوس الخلق قوية. نعم، أحسن الله إليك. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. من طريقة أهل السنة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، وغيرها من أخلاق الظلم والبطش. والاستطالة على الخلق

ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، ففيهم كل فضيلة وهم براء بحمد الله من كل رذيلة، وقد جعل الله عز وجل لهم أسماء فسماهم عباد الله والمؤمنين والمسلمين، ووقعت لهم أسماء أخرى بحسب مقتضيها، فسموا بأهل السنة والجماعة وبأهل الكتاب والسنة وبأهل الحديث والأثر وغير ذلك مما دعا له داعي المخالفة لأهل البدع والرأي والهوى والوجد والذوق. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. ونبدأ بإذن الله عز وجل بعد فجر غد في كتاب التوحيد لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب، وسنؤخر الإجابة عن أسئلتكم إلى آخر الدروس في يوم الخميس بإذن الله عز وجل. وأرجو أن تكتبوا أسئلتكم في الأوراق المعينة لذلك دون غيرها من الأوراق رجاء حفظها وصيانتها، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.